طيب الخطاب الوضعي قد لا يكون تحت قدرة العبد كزوال الشمس نعم زوال الشمس لوجوب الظهر، ما تجب الظهر لو زوال الشمس، أو يكون في قدرته لكنه لا يؤمر بتحصيله كملك النصاب للزكاة التكليفي عكس ذلك، فإما أن يكون تحت قدرته مأمور به أو يكون نعم في مما يؤمر بتحصيله، مما يؤمر شرط يؤمر بتحصيله كالوضوء وغيره، فيجتمع فيه الأمران مأمور به وتحت قدرته، خطاب التكليفي يكون مأمورا به وأيضا تحت قدرته. طيب فأيهما أعم، كل خطاب تكليفي معه خطاب وضعي أو كل خطاب وضعي معه خطاب تكليفي؟ نعم كل خطاب تكليفي يأتي معه خطاب الوضع. فما هي الصورة التي ينفرد بها خطاب الوضع وليس فيها تكليف؟ الزكاة في مال الصبي المجنون، وكذلك الأروش والجناية، فهنا في خطاب وضع ولا تكليف عليهما. طيب أبيات صاحب المراقي من رقم 106 إلى 110، الأبيات برقم 106 إلى 110. أبيات صاحب المراقي برقم 106 إلى 110، وقوله في الأبيات وعمد، أحد الأخوة يقول راجع القاموس فيجوز الوجهان، عمد وعمد يجوز أن تشكل بالوجهين بالفتحتين والضمتين. مرة فائدة. طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بيت ساقط من المراقي ولا من المذكرة نفسه؟ في بعض النسخ موجود بيت بعدها؟ أدري من المراقي موجود. أي ما في ذلك، لكن نريد يعني الذي ذكره المؤلف بنفسه. لا شك أنه اقتبس بعض الأبيات من المراقي فقط. قال رحمه الله تعالى: أما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأن اقتضت تغير الحال، ومنه قول زهير: إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، أي إن تلقه على علاته أي حالاته المقتضية تغيير الجود كالفقر والجذب تلقه متصفا بالجود والسماحة على كل حال، يعني يمدح شخصا بأنه يتصف بالجود والسماحة وإن مرت عليه شدائد. قال: والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة، كتأثير حركة الإصبع في حركة الخاتم، وتأثير الكسر في الانكسار، والتسويد في السواد. وكما تقدم التنبيه على ما يتعلق بالعقل لا داعي لذكره، ما يحتاج إليه. لقيت تعريف العلة في الشرع، سيأتي في باب القياس عرفها المؤلف هنالك. قال: هي الوصف، قال: هي الوصف المشتملة، هي الوصف المشتمل على الحكمة، هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. فمثلا علة الإسكار، فمشتملة على الحكمة وهو ذهاب العقل، زوال العقل الباعث على تشريع الحكم. فمن الحكمة الحفظ على العقل والحفظ على الأموال والأنساب، حكم كثيرة من تحريم الخمر. فإذا زال العقل حصل أمور كثيرة، طيب. قال رحمه الله تعالى: والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء. الأول ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد قطعا، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، كوجوب الصلاة فإنه حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، ومحله الصلاة وأهله المصلي، يعني وجد جميع الأمور، وجد الخطاب الشرعي، وجد وجوب الحكم، وذكر ماذا وجد، تأهل المكلف لأداء الفريضة وللخطاب الشرعي إلى آخره، يعني وجد جميع الأمور. فهذه المجموع كله يعتبر علة لوجود الصلاة. قال: وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، ومحله الصلاة وأهله المصلي. فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، ويطلق على هذا المجموع اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية. وكلام الفقهاء ليس على هذا، عندما يقولون ما العلة من هذا الحكم ليس المراد به هذا، لكن هذا من حيث المعنى، من حيث المعنى إذا وجدت هذه الأمور كلها وجدت الصلاة، وإذا تخلف بعضها فلا يلزم من وجود الصلاة. يقول اليوم الصوت ضعيف، ما هو موجود السماعة الثانية. إذن القسم الأول يا أخوان ليس هو المراد في كلام الفقهاء في تعليل القياس، في تعليل الأحكام، في تعليل الأحكام، إنما هذا أن قد يطلق إطلاقا على هذه الأمور كلها أنها علة للحكم. مثلا الزاني، وجود الزنا مع وجود الزاني، وكونه عاقلا بالغا مسلما، ماذا عاقلا بالغا مكلفا، وكذلك أيضا ليس بجاهل، فهذه الأمور كلها توجب الحد لا محالة، إذا اجتمعت كلها وجب الحد، وجد الحد عليه، فإن لم تخلف بعضها قد يتخلف الحكم، يعني مجموع هذه الأشياء كلها إلا لوجود الحكم. قال يعني سميت علة تشبيها بالعلة العقلية، وهي كالذي أشار إليها قبل قليل، أن الحكم وهي التي يوجد الحكم بها لا محالة، كتأثير حركة الإصبع في حركة الخاتم. قال رحمه الله تعالى: وقول المؤلف في هذا المبحث: والأهل والمحل والصال من أوصافهما، من أوصافها إلى آخره، صوابه أن يقول ركنان من أركانها، لأن الأهل والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير لها، يعني على التفسير المتقدم أن ما وجد المجموع المركب من هذه الأمور كلها يكون الأهل والمحل من أجزاء العلة، ركن من أركانها. قال الثاني: من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها، كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجوب الكفارة، فاليمين علة الكفارة وشروط وجوبها بها الحنث، فتسمى اليمين دون الحنث علة، وهي علة تخلف شرطها، وهكذا في نحوه، وهذا أولى عند المؤلف. طيب، هذا الإطلاق أيضا ليس هو الإطلاق الذي اشتهر من التعليل بالحكم، لكن هذا يطلقونه كثيرا. وسيأتي على أن هذا هو السبب الذي يطلقه الفقهاء من الأسباب، من أسباب الكفارة أنه حلف يمين، ومن أسباب الزكاة وجوب ملك النصاب. قال الثالث: من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هي الحكم، هو الحكمة، وضابط الحكمة أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة. فعلة تحريم الخمر مثلا الإسكار، وحكمته حفظ العقل، لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر. إذن الحكمة غير العلة، فالعلة هو الوصف الذي بني عليه الحكم، وهو الإسكار. الإسكار هو الذي بني عليه الحكم، فإذا وجد الإسكار حرم الخمر. ما الحكمة من ذلك؟ الحفظ العقل، حفظ العقل. وسيأتي مثال آخر ذكر المؤلف: المسافر، ما علة الترخيص بالقصر والفطر؟ السفر، علته السفر، إذا وجد السفر بني عليه الحكم، والترخيص بالفطر والقصر. فالحكمة من ذلك رفع المشقة على المسافر، رفع المشقة على المسافر. فأيهما يعلل به الحكم، العلة أو الحكمة؟ ما هو الحكم ينبني على العلة أم على الحكمة؟ على العلة. ما نذهب إلى الحكمة ثم نقول المشقة موجودة في من عمل في وسط النهار في السوق الشمس تضربه فله أن يفطر لأنه مشقة عليه، لا، له أن لا يعمل، ليس ملزما بالعمل في الشمس. فنحن نبني الحكم على العلة ولا نبني على الحكمة، لا نبني على الحكمة. طيب، فهذا القسم الثالث، بعض الفقهاء يطلق على الحكمة أيضا علة، يطلق على الحكمة علة، ما علة تحريم الخمر؟ يقول حفظ العقل. ما علة القصر والفطر؟ ما يقول السفر، يقول رفع المشقة. فبعضهم يطلق على الحكمة علة، لكن هذا ينبغي نتنبه له أن هذا غير الإطلاق المعروف، غير الإطلاق المعروف للعلة. وأيضا يتنبه له على أنه ما يبنى على الحكمة حكما، الحكمة قد تعرف وقد لا تعرف، إنما يبنى الحكم على العلل. قال رحمه الله تعالى: وحكمته حفظ العقل، لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر. قال صاحب مراقي السعود: في تعريف الحكمة: وهي التي من أجلها الوصف جرى، علة حكم عند كل من درى. أي أصبح الوصف علة بسبب الحكمة الموجودة، وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم، أي من أجل هذا، من أجل هذه الحكمة صار الوصف علة، صار السفر علة، صار الإسكار علة إلى آخر. إذن الآن ذكر ثلاثة إطلاقات: الإطلاق الأول مجموع مركب من أشياء كثيرة أوجبت وجود الحكم، الإطلاق الثالث إطلاقه على الحكمة يطلق عليه علة، الإطلاق الثاني هو السبب سيأتي معنا. إذن من أجل هذا بعض الفقهاء ما ذكر العلة من الأحكام الوضعية، استغنى بالسبب عن العلة لأن السبب والعلة مترادفان. وسيأتي التنبيه عليه أيضا في مبحث السبب. قال رحمه الله تعالى: وأما السبب فهو كل ما توصلت به إلى شيء، ومنه قول زهير: ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم. ويروى: أسباب المنايا ينلنه، أي طرقها الموصلة إليها. السبب هو ما يصل إلى الغير. وتعريفه، تعريفه في الاصطلاح من يذكره مما مر علينا؟ يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. طيب، لكن بقيد لذاته، هكذا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. إذا وجد السبب وجد الحكم، وإذا عدم السبب عدم الحكم، إذا لم يحصل أشياء أخرى معترضة. فالسارق إذا وجدت السرقة وجد الحد، إلا أن يأتي معترض كأن يكون سرق تخلف شرط سرق ما دون النصاب، أو كان هناك شبهة درع بها الحد، أو ما شبه ذلك. إذن ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم لذاته، قولنا لذاته يخرج الأمور المعترضة، أمور أخرى خارجية بغض النظر عن السبب بنفسه. قال رحمه الله تعالى: والسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء. الأول ما يقابل المباشرة كالحفر مع التربية، فالحافر يسمى صاحب سبب، والمردي الذي هو المباشر صاحب علة. يعني هذا إطلاق، يطلقون المتسبب السبب على ما قابل المباشر، فأحدهم تسبب والثاني باشر العمل، أحدهم صنع الحفرة والثاني أرداه فيها، فهذا إطلاق. قال: وكمن قدم طعام شخص إلى آخر فأكله، فالمقدم متسبب والآكل مباشر لأنه قدم له طعام غيره، فمن الذي أتلفه؟ المباشر هو الذي باشر إتلافه، وذاك تسبب لأنه قدمه لآخر. قال: والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان، فالمباشر هو الذي يضمن أولا، فإن تعذر تضمينه لموت أو فلس ضمن المتسبب ولا يخلو تضمينه من خلاف. يعني حتى وإن كان ذاك الذي باشر، هذا أخوان محمول فيما إذا لم يعلم، فيما إذا علم، إذا علم المباشر أنا قدمت له طعام وهو لغيره وأنت أكلته وأنت تعلم أنه حق الغير، فمن الذي يضمن؟ المباشر الآكل. هو الذي يضمن، لأنه يعلم أنه حق الغير وأكله. فإذا كان، فإذا مات أو أفلس، من يضمن المتسبب؟ ما زال على المباشر يأخذ من تركته أو ما إذا كان مفلس لا بأس، يأخذ من المتسبب، يضمن المتسبب، والمتسبب يعود بحقه على المباشر، ينتظر حتى يفرج الله عنه ثم يأخذ ماله. طيب، فإذا لم يعلم، قدمت لغيري طعاما وهو ليس في ملكي وهو لا يعلم فأكل، فما على من الضمان؟ على المتسبب الذي قدم الطعام، لا يمكن أن يضمن ذاك الذي أكل بغير علم. قال الثاني: علة العلة، يسمونها علة كالرمي، فإنه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله. فالرمي علة لعلة، لعلة القتل تسمى سببا، وهذا أيضا يعني ما يحتاج إليه في مباحث الفقه، في مباحث الفقه يقتصرون على العلة، ما ينظرون إلى ما هو السبب في القتل. حصل سواء برصاص، بسهم، بشيء، فالقتل هو علة التضمين، سواء حصل بماذا، بأي أسلوب، بأي أسلوب. قال الثالث: العلة التي تخلف شرطها، كنصاب الزكاة بدون الحول، إذن هذا إطلاق ثالث. لماذا؟ للسبب، وهذا كثير عند الفقهاء يطلقون على العلة التي تخلف شرطها، يطلقون عليها سببا، كما تقدم في اليمين للكفار، وهذا مثال ثاني. نصاب الزكاة سبب للزكاة، إذا ملك الإنسان مالا كثيرا بلغ النصاب فهذا سبب للزكاة، لكن قد يوجد موانع أو شروط متخلفة فلا يحصل الزكاة. إذن هذا والقسم الثاني أقسام العلة شيء واحد، هذا يسمى سبب، وهذا إطلاقه كثير في كلام الفقهاء. العلة التي تخلف شرطها نصاب الزكاة، وكذلك كفارة اليمين، اليمين بالنسبة للكفار. ذكر بعض أهل العلم ضابط لمعرفة أن هذا سبب للحكم، يقولون يعرف السبب بإضافة الحكم إليه، يعرف السبب بإضافة الحكم إليه، كحد الزنا وحد السرقة، الحكم هو إقامة الحد، والحد أضيف إلى السرقة والزنا، إذن الزنا سبب للحد والسرقة سبب للحد، كذلك كفارة اليمين، كفارة اليمين، فالكفارة هي الحكم أضيفت إلى اليمين، فاليمين هو سبب الكفارة، فاليمين هو السبب. واضح هذا يا أخوان العبارة، يعني هذا البيان أو هذا الضابط ذكر بعض أهل العلم أنك تعرف السبب بإضافة الحكم إليه، يضاف الحكم إلى السبب. طيب، كحد الزنا، حد السرقة، كفارة اليمين، كفارة الظهار، إذا حصل الظهار حصل الكفارة. بإضافة الحكم إليه. قال رحمه الله تعالى الرابع العلة الشرعية نفسها، يعني يطلق السبب على العلة الشرعية. والعلة هي التي تقدم تعريفها قبل في بداية الدرس، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على التشريعات. إذن الإسكار سبب لتحريم الخمر، الإسكار سبب لتحريم الخمر، مع أن علة التحريم وكذلك يطلق عليها سببا. قال وعليه أكثر أهل الأصول، يعني أكثر أهل الأصول يطلقون على العلة سببا، أكثر أهل الأصول يطلقون على العلة سببا. وقول أكثر إشارة إلى وجود خلاف ممن خالف في ذلك السمعاني كما في قواطع الأدلة، ففرق بين العلة وبين السبب، فرق بين العلة وبين السبب، فقال العلة يحصل بها التأثير في الحكم، والسبب لا أثر له في الحكم، السبب لا أثر له في الحكم. وهذا التفريق غير صحيح، والصحيح أن السبب والعلة معنى واحد. سبب تحريم الخمر هو الإسكار، وعلة تحريم الخمر هي الإسكار. سبب تحريم قول أف للوالدين التأذي من هذه الكلمة، كذلك علة تحريمها والتأذي. إذن العلة والسبب شيء واحد، العلة والسبب شيء واحد، والصحيح ترادف العلة مع السبب. قال في مراقي السعود ومع علة ترادف السبب، عندنا ترادف، والصواب أنها تضبط بفعل الماضي ترادف، ترادف. النسخة الثانية شكلها ترادف عندكم؟ ما شكلها؟ ترادف. قال ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب، يعني ترادف السبب مع العلة، هذا تقدير البيت، ترادف السبب مع العلة، والفرق بعضهم إليه قد ذهب، إشارة إلى خلاف السمعاني وغيره. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس. طيب، إذن الخلاصة من ذلك أن العلة والسبب شيء واحد، السبب والعلة شيء واحد، وأكثر ما يطلق العلة أو الأصل في إطلاقها، وأكثر ما يطلق على ماذا؟ الوصف التي من أجل المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحق، هذا العلة، وهو أيضا هي أيضا السبب. والسبب له إطلاق آخر مشهور عند الفقهاء، ما هو؟ العلة التي تخلف شرطها كنصاب الزكاة مع عدم الحول، أو الكفارة مع كفارة، أو اليمين مع عدم الحنث، اليمين مع عدم الحنث يعتبر سببا. طيب، الحنث في اليمين، الحنث في اليمين هل هو سبب للكفارة أو علة؟ حلف أن يدخل أن لا يدخل دار زيد ثم دخل، الآن حنف فدخل دار زيد، فحنث هذا علة للكفارة أو سبب للكفارة؟ سبب وعلة ما في، بس علة للحكم وجوب الكفارة أو سبب لوجوب الكفارة، يطلق عليه هذا وهذا. لأنه تقدم معنا على أن الحكم يطلق، السبب يطلق على العلة الشرعية نفسها. طيب يا أخوان، الحكم جعله الله عز وجل واجبا عند وجود السبب، فهو متعلق بالسبب. فالسبب مؤثر للحكم بنفسه أو بجعل الله تعالى له. السبب نعم السبب سبب لوجود الحكم لوجود الحكم بنفسه أو بجعل الله تعالى له هذا التأثير. نعم ليس بنفسه. فالمعتزلة لهم مدخل هنا، يقولون السبب مؤثر للحكم بنفسه، لأنهم لا يقولون بخلق أفعال العباد. إذن يقال السبب مؤثر في الحكم بجعل الله تعالى أو بمشيئة الله تعالى. السبب مؤثر للحكم بمشيئة الله تعالى أو بجعل الله تعالى. المعتزلة يقولون السبب مؤثر للحكم بنفسه لذاته، والأشاعرة يقولون الحكم يحصل عند السبب ولا تأثير للسبب في الحكم. الأشاعرة يقولون الحكم يحصل عند السبب، الحكم يحصل عند السبب ولا تأثير له في الحكم، يعني السبب ليس له تأثير في الحكم، وهذا غير صحيح. لا شك أن التأثير موجود بمشيئة الله. الأشاعرة جبرية والمعتزلة قدرية، ومذهب أهل السنة أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها بمشيئة الله وبجعل الله تعالى. الأسباب مؤثرة في مسبباتها وهي الأحكام بمشيئة الله تعالى وبجعل الله تعالى. المعتزلة يقولون السبب مؤثر للحكم، مؤثر للحكم بنفسه، أي هذا السبب هو الذي أوجد الحكم بنفسه ولا مشيئة الله تعالى في ذلك، ينفون عن الله الخلق والمشيئة، كما هو معلوم عن القدرية الذين ينكرون المشيئة والإرادة والخلق إلى آخر. قال رحمه الله تعالى: وأما الشرط في اللغة فهو العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، وقول أبي الأسود الدؤلي: لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو. أزمعت أي يعني العزم، العزم على الشيء، قال أزمع على كذا إذا عزم عليه، بالصرم للقطيعة. فقد جعلت أشراط أوله تبدو، أي ظهرت العلامات عليه. قال: والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكن يلزم من عدمه عدم المشروط، يعني يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم. سيأتي التمثيل. قال: كالطهارة بالنسبة للصلاة، فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، يعني قد يصلي وقد لا يصلي، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. إذن يلزم من العدم العدم ولا يلزم من الوجود الوجود ولا العدم. قال: واعلم أن الشرط قسمان: شرط وجوب وشرط صحة. فشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط الصحة كالوضوء للصلاة. شرط الوجوب وشرط الصحة، شرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط الصحة كالوضوء للصلاة. فالزوال من الأحكام الوضعية، فشرط الوجوب يعتبر من ماذا؟ متعلق بالحكم الوضعي. شرط الوجوب متعلق بالحكم الوضعي، وشرط الصحة متعلق بالحكم الشرعي بالحكم التكليفي. قال: وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. إذن طيب الآن شرط الوجوب وشرط الصحة، يقول المؤلف نفس التفريق في خطاب الوضع وخطاب التكليف، فما هو التفريق في خطاب الوضع الذي مر معنا؟ خطاب الوضع ليس في فعل المكلف أو يكون في مقدوره، ليس في مقدور المكلف أو يكون في مقدوره ولا يؤمر بتحصيله. فكذلك الوجوب كالزوال لصلاة الظهر نفسها، الزوال ليس في مقدور العبد، أو ملك النصاب في مقدوره ولكن لا يؤمر بتحصيله. وخطاب الوضع يكون مأمورا، خطاب التكليف يكون مأمورا في تلك العبادة وتكون تحت قدرته. قال: وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف، إلا أن صحة الواجب قد تشترط له شروط الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب، يعني صحة التكليف شرط التكليف أو شرط الواجب كالصلاة يشترط لها الوضوء، لكن هذا الخطاب التكليفي وهو الصلاة يلحقه أيضا شرطية الوجوب، لأن لا تجب الصلاة حتى يدخل الوقت مثلا. فالخطاب التكليفي تتعلق به الشروط المتعلقة بالواجب نفسه والمتعلقة بالوجوب. الخطاب التكليفي يلحقه جميع الشروط المتعلقة بالوجوب والمتعلقة بأداء الواجب. فمثلا الصلاة يشترط له الطهارة ويشترط له أيضا دخول الوقت. فالخطاب التكليفي يشترط له الأمران، شرط الوجوب وهو الوضعي، وشرط أداء الواجب وهي الشروط الصحة، شروط الصحة. قال: إلا أن صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب، فإنه لا تجب العبادة إلا إذا حصل الوجوب كدخول الوقت للصلاة وكملك النصاب للزكاة، فلا تجب عليه الزكاة وهو لا يملك النصاب، فيشترط لأداء الزكاة حولان الحول وملك النصاب. قال: وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط الأداء، والشرط في الأداء أن يكون متمكنا من الفعل. قال: وقد قدمنا الإشارة إليه في أقسام التكليف. إذا الشرط في الأداء أن يتمكن من الفعل، مثلا وجب ملك النصاب وحال عليه الحول، ملك النصاب وحال عليه الحول، انتهى الحول وماله ليس في حوزته، حال بينه وبينه قطاع أو السرق أو ضاعت عليه مفاتيح الخزائن أو ما أشبه ذلك من الأعذار التي لا يتمكن معها من الأداء، فعند ذلك يكون معذورا حتى يتمكن من الأداء، إذا تأخر عن أدائها لا يأثم لأنه معذور، هذا يسمى شرط الأداء وهو التمكن من الفعل. سبحانك اللهم وبحمدك.